الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دلت الآية على وجوب البصيرة وأنها من الفرائض، وبقي أن نتكلم ونعرف ونعمل بالأسباب التي تؤدي إلى حصول البصيرة، خصوصا عند اختلاف الآراء وتفرق الأهواء وتنازع الناس، وخصوصا في مسائل تتعلق بالمصلحة والمفسدة والإقدام والإحجام وما يترتب عليه من تسمية الأشياء أحيانا بغير مسمياتها، تنزيلا لآيات وأحاديث معينة على غير الواقع، فيترتب على ذلك فساد عظيم. أعني أنه قد تشتبه المصالح والمفاسد على كثير من الناس، وتختلف الآراء، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. وإذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. اتخاذ قرار الحرب أو الانصراف منها كان أمرا في غاية الحساسية والخطورة، والنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه لو كان رأى المشركين كثيرا في المنام لحصل تنازع ولحصل فشل، ولما اتخذ قرار الإقدام بالحرب، ولكان ضاع من المسلمين عز الدهر في انتصار بدر. فانظر إلى مسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير فيها الصحابة رضي الله عنهم ويقول: أشيروا علي أيها الناس. اتخاذ قرار كهذا كان قرارا حاسما في تاريخ الإسلام وفي مسيرة المسلمين عبر الزمان كله، بها يعبد الله عز وجل في الأرض. اتخاذ القرار كان محل نظر، والآيات واضحة والنصوص واضحة، ولكن على أي الوقائع تنزل؟ على تنزل آيات الإقدام والشجاعة والصبر ونحو ذلك، أم تقدم آيات العفو والصفح والكف؟ أمر خطير يمكن أن يترتب عليه نتائج بعيدة المدى. من رحمة الله أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في منامه قليلا ليجرئ المسلمين على القتال، لأن هذا كان هو المصلحة، في حين كان الأمر بالكف في وقت من الأوقات مأمورا به: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في حين كان تحمل أذية المشركين وتعنت المشركين في صلح الحديبية فتحا، مع أن عمر كان يظنه دنية في الدين ويقول: فلما نعطي الدنية في ديننا. هناك قرارات حاسمة تحتاج إلى بصيرة، فضلا عن مسائل الاعتقاد والعمل المختلف فيها. فكم من الناس له مواقف قد يترتب عليها خلل عظيم في عقيدته، وقد يترتب على ولائه أو عدائه يعني لأناس معينين خلل عظيم على دعوته ككل، وعلى مصلحة المسلمين أو ضررهم ككل، وليس فقط في المصلحة والمفسدة. مقام الدعوة مقام خطير، فلا بد من تحصيل أسباب البصيرة، حتى إذا اتخذ الإنسان موقفا في قضية اعتقادية أو علمية أو عملية أو سلوكية أو متعلقة بالمصلحة والمفسدة والإقدام والإحجام، كان ذلك مبنيا على نور لا على هوى، والأمر في داخل قلب الإنسان، الله عز وجل هو المطلع عليه. وقد يظن الإنسان نفسه يتبع النور المنزل، وهو في الحقيقة يتبع هواه لغير هدى من الله، بسبب انعدام البصيرة وبسبب ضعفها وبسبب عدم وجود الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين المصلحة والمفسدة. وهذا لذلك هذا أمر عظيم الأهمية في حياة المسلم عموما وفي حياة الداعي إلى الله خصوصا. ولذا كانت هذه الآية الكريمة تنص على البصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأسباب تحصيل البصيرة كثيرة، منها وهو أصلها صدق الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به بالقرآن المنزل وبالوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فصدق الإيمان هو أعظم أسباب النور. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، فالمؤمن حي بصير، البصيرة للقلب كالبصر إلى العين، وهنا الكلام على أحوال القلوب. وما يستوي الأعمى والبصير، فالإيمان هو سبب البصيرة الأول، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ليس فقط المعرفة النظرية أو عد المسائل، ولكن قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وصدق الإيمان كما ذكرنا يعني أن الصدق أمر بين القرآن أنه مفتاح النصر على الأعداء ومفتاح حصول الخير. لذلك قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقال سبحانه وتعالى: ليجزي الصادقين بصدقهم. قضية الصدق في القول والعمل. كل عقيدة فاسدة فيها كذب، عقيدة الخوارج مثلا، عقيدة الرافضة الذين يعتقدون خلاف الحق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو في المسلمين، كمن يعتقدون كفرهم خروجهم من الملة والعياذ بالله بارتكاب الكبائر والمعاصي، أو من يعتقدون خيانة الصحابة الأمانة ويطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وفي مجموع الصحابة الذين تبعوهم، ويغالون في الأئمة وأهل البيت وغير ذلك من أنواع الضلالات. كل ذلك كذب وليس يعني فيه صدق الإيمان، لأن بوجود البدعة يزول جزء من الإيمان. عقيدة الجبر، عقيدة نفي القدر، عقيدة الإرجاء، عقيدة الاعتزال، كل العقائد الفاسدة يترتب عليها نقص في الإيمان أو زوال، ربما يصل إلى زوال الإيمان وربما يصل إلى ما دون ذلك. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما في قلوب العباد. وكذلك فيما يتعلق بحال القلب، فهذا جزء من الصدق، وهو أن يكون قلبه منفعلا بهذه القضايا الإيمانية، وليس أنها مجرد ثقافة نظرية أو قضايا فكرية يحسن أن يتكلم فيها ولا يشعر بها. وهذا يختلف اختلافا تاما بين يختلف فيه أهل الإيمان اختلافا تاما عن أهل الفلسفة وعلم الكلام. لذا كان علم الكلام من أضر الأمور، لأنه يحول قضايا الإيمان إلى مجرد قضايا نظرية وأمور فلسفية لا ينفعل القلب بها. فرق بين من يعرف الله بأسمائه وصفاته عدا وحفظا وهو لا يجد في قلبه حب الله ولا الخوف منه ولا يجد صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يجد رجاء رحمته وجنته عز وجل ورجاء النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فرق كبير بين أن يعلم الإنسان فقط وبين أن يجد حلاوة الإيمان. لذلك صدق الإيمان من أعظم أسباب البصيرة، ولذلك تجد أهل البدع من أعظم الناس بعدا عن البصائر، يرون العدو وليا والولي عدو. لأن هذه من أخطر المسائل التي يتعرض لها المسلمون في الأزمنة المختلفة وفي زماننا خاصة، من ولينا ومن عدونا. عندما يعني ينعدم أو عندما توجد البدع ويضعف الإيمان، سواء كان كما ذكرنا أمرا متعلقا بالفهم والعلم أو متعلقا بعمل القلب وحاله، فإن إنسانا على سبيل المثال ضعف عنده الحب في الله والبغض في الله، حتى صار لا يرد يعني بغضا لأعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمرتدين وغير ذلك، ولا يرى غضاضة في أن يجعل كل غضبه وبغضه لأهل الإسلام بتسميات مختلفة، أن يظنهم من أهل البدع مثلا. ترى مثلا على سبيل المثال أعداء أهل السنة من أهل البدع يرون أهل السنة أعدى أعدائهم، يتحالفون مع اليهود والنصارى لإبادة أهل السنة والعياذ بالله، ويستحلون منهم ما لا يستحلون وما لا يفعلونه مع اليهود والنصارى والكفار والمشركين، ويرونهم خيرا منهم، ونسأل الله العفو والعافية، حتى لربما يكونون أشد، بل هذا هو الواقع، أشد على أهل السنة من أهل الكفر، كما هو مشهود معلوم متناقل عن حال أهل البدع مع أهل السنة. وكذا أهل النفاق يرون يعني أهل السنة في أسوأ المنازل، اختلط عندهم أمر الولاء والعداء، وهناك قوافل كثيرة في هذا الباب بسبب ضعف قضية الولاء والبراء، يجعل عدوه وليا ووليه في الحقيقة عدوه، يعامله بأسوأ أنواع المعاملة، خلل عظيم وانعدام للبصيرة أو ضعف فيها على حسب درجة البدعة والضلال أو ضعف الإيمان أو نقصه بالمعاصي والذنوب. وكلما قوي حب الله عز وجل في قلب العبد والخوف منه والتوكل عليه ورجاؤه وشكر نعمته والصبر على بلائه، كلما استنار هذا القلب ورأى الأمور على ما هي عليه واضحة جلية، الطريق بين، ليس لأجل أن الناس اختلفوا تجده يتوه مع هذه الفتن يمينا وشمالا ولا يدري ما الحل ولا يعرف ما الطريق، والناس يفتون كل يوم آلاف الفتاوى المتناقضة ويفتون بذلك، يقول لهم هذا هو الحق والآخر يقول ذاك هو الحق، كل له أصحاب يدعون أنهم على الهدى ويدعونه إلى أن يتبعون، وهو في خلل لأنه لم يحقق صدق الإيمان. لو حقق صدق الإيمان وأصول الإيمان كلها كانت واضحة مستنيرة في قلبه، إن فعل قلبه بها وجد آثارها في قلبه، حبا لله وملائكته ورسله ومعرفة بصفاتهم وحبا للقرآن العظيم وإيمانا باليوم الآخر وإيمانا بالقضاء والقدر، يستنير القلب بلا شك ويكون فيه النور كما وصف الله أو من كان ميتا أي بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا مثل المؤمن والكافر كما ذكرنا، فهو له نور يمشي به في الناس يرى به الحقائق، ونسأل الله أن يجعل في قلوبنا نورا. وهكذا أيضا مثل النور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ومثل نور الإيمان، مثل نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، نور الإيمان الذي يجعله الله عز وجل في قلب العبد المؤمن، وربما يزيد النور حتى يكون كالنجم الساطع أو ككوكب دري، كما مصباح أو ككوكب، وكلاهما يستنير به الناس فضلا عن استنارته في نفسه. ومن هذه الأسباب العلم النافع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومنها ولذلك كان من سمات دعوة الحق حرص أفرادها على طلب العلم وملازمتهم لحلقه ومتابعتهم لأهله، لأن العلم نور و فضائل العلم كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فكلما تعلمت قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون أجمع الصحابة رضي الله عنهم أجمع السلف وما قالوه بناء على هذه الأصول الثلاثة، كلما استنارت لك السبل وبان لك الحق منها وعرفت طريق الهدى من وسط طرق الضلال. فطلب العلم قضية أساسية، كلما تعلمت يوميا لابد أن تتعلم الدين مسألة مسألة، آية آية، حديثا حديثا، ويعني ليس الأمر بالعسير كما يحاول البعض أن يغور مسائل العلم، وكثير من الناس يجعل أمر العلم وطلب العلم كأنه تعقيد أمام السالكين، ليجهل الناس ويريهم أنهم ليسوا أهلا لشيء من طلب العلم. الأمر يسير، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والحقيقة أن هذا من الإيمان، العلم من الإيمان، ويعني هو هذا العطف لمزيد البيان. فنقول أن الأمر يسير لأن القرآن ميسر والسنة من الذكر فهي ميسرة أيضا كذلك. فكلما تعلمت الآيات وتعلمت الأحاديث على هذا تدور مسائل الإيمان. هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بما نال المنزلة العظيمة والأثر الضخم الهائل في الأمة الإسلامية في الزمن المتأخر، ولماذا يعني تقدم على غيره من مؤلفات، آلاف المؤلفات قبله وبعده في أمور التوحيد والعقيدة، لأنه تميز بالاستدلال بالآيات والأحاديث. وهذه من سمات المنهج السلفي عموما، وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك خصوصا قدر كبير، وعند السلف قاطبة قضية مسلمة أنهم يكثرون الاستدلال بالآيات والأحاديث، عمدة استدلالهم بالآيات والأحاديث، بخلاف أهل البدع فتجد عامة كلامهم آراء ومناقشات عقلية أو قياسات شبهية أو غير ذلك مع قلة الاستدلال بالآيات والأحاديث. فالعلم النافع على علم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم، كلما ازددت علما والأمر ميسر لمن يسره الله عز وجل عليه. يعني أنه هل يصعب أن يقرأ الإنسان كل يوم آية أو آيتين من القرآن ويعرف تفسيرهما على طريقة أهل السنة، من تفسير ابن كثير مثلا أو ابن جرير الطبري أو غير ذلك من كتب أهل السنة في التفسير ليعرف أقوال السلف فيها؟ هل يصعب عليه أن يقرأ البخاري ومسلم وشروحهما ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى؟ وهذه القراءة والسماع لهذه الكتب يجعل في الإنسان حاسة يعني دفينة، ويعني تبين له منهج هؤلاء السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بخلاف من يتربى على غير ذلك من المناهج، بخلاف من يتعلم مجرد التقليد الأعمى لشيخه أو لإمامه. نجد عجبا، كنت أقرأ بالأمس أخبارا عجيبة، خبرا أن منظمة اليونسكو قررت عام 2007 عام جلال الدين الرومي. تعجبت إيه ما يعني، لماذا هذا الرجل منظمة اليونسكو تجعل العام كله من عاما له لإحياء تراثه؟ ويعني علمت يعني هذا الرجل الصوفي الغارق في الصوفية الذي له مقاماته التي كان يعد الأشعار التي تكتب على مقاماته قبل أن يموت، يعني كاتبين على أشعاره على قبره آياته ومؤلفها لما الناس تيجي تشد الرحال إلى قبره، بيقول لهم يشدوا الرحال إلى قبره. وأما طريقته فهي يعني مبنية على أنه لا يلزم أن يكون الإنسان من أي ملة كان، مجالسه يحضرها الجميع. ولذلك في جنازته كان تبعه حاخامات اليهود يتلون التوراة، وأنا أصدقاء من النصارى يتلون الإنجيل، والمسلمون الذين معه يتلون آيات القرآن، كله على روحه. ولا قلت اليونسكو بقى ما اختارتوش على إيه، على جهل، ده أنا اللي مش فاهم إن هو رجل خطير إلى هذا الحد لتمييع القضية. إن الحلقات المولوية التي يفعلونها مبنية على الرقص على أنغام النيل وتلاوة الأشعار الكثيرة التي ألفها، قصائد يقولك المثنوي المعنوي 26,000 بيت، يقعدوا يقروا الأشعار على أنغام النيل ويتراقصون في حلقات دائرية، والرقاصون الدوارة يقعد الشيخ في وسط الحلقة ويقعدوا يدوروا حواليه لغاية ما إيه ما يحصل لهم الإشراق. وأشرت أساسي أنه يستسلم تماما للشيخ ويستمع توجيهاته في الحب والعشق الإلهي، تحكوا على الناس والعياذ بالله. يا للعجب، اليهود والنصارى والمسلمين كلهم ما فيش فرق والعياذ بالله، ويقول لك نتكلم عن الله، يعني تعالوا نتناقش ونجيب الكلام عن حب الله، كذب وزور والعياذ بالله. واحد يحب ربنا سبحانه وتعالى يساوي بين المسلمين واليهود والنصارى، ما لناش دعوه بالقضايا دي، اللي بيقولوا ربنا ثلاثه وربنا ولد اتخذ ولدا وصاحبه، ويكذبون الرسل الكرام ويتهمونهم بانواع الاتهامات، كاليهود يتهمون عيسى بافظع انواع الاتهامات وامه، يقولون بهتانا عظيما، ويكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت بقى ما فيش مشكلة والعياذ بالله عنه حب هذا الذي يزعمون. فالإنسان إذا تربى الإنسان على مجرد الرقص والأذكار الوهمية وإن دي هي أسباب التزكية بدل ما يتعلم الآية والحديث بدل ما يتعلم قال الله وقال الرسول آية آية وحديث حديث قضية طلب العلم قضية عظيمة الأهمية نتناول القرآن ونفسره كما فسره السلف ونفهمه ونطبقه كذلك وكذلك الحديث والأمر ميسر. الآن الكتب ميسرة وشروحها على منهج أهل السنة مولودة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن كم من الناس يبذل جهده ووقته في تعلم ذلك. تجد الناس تقرأ الجرائد أضعاف مضاعفة، تجد كم واحد قرأ صحيح مسلم مثلا ما إنه ميسر عن البخاري في شرحه وتبويبه أكثر، وكم واحد أرى من الناس كم من طلاب العلم انتهى مثلا من قراءة هذا السفر العظيم كأن في بيتك نبي يتكلم، تبقى ضامن كده ان كل الاحاديث احاديث ثابته صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا شرف عظيم للانسان ان يطلب العلم ويتفقه في الدين، توحيد وفقه وتهذيب للنفس واصلاح لها في المواطن المختلفه، معرفه بالحلال والحرام. لابد طلب العلم هذا يغنينا عن كثره الاراء والاختلافات، وهذا المنهج هو الذي سيلتقي عليه كل اهل الحق وسيرجع إليه من كان منصفا. هذا أمر مشهود عبر تاريخ الدعوة أن العلم النافع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم الجميع، وطريقة أهل العلم من السلف الصالح رضوان الله عليهم وأقوالهم التي تجمع بين الأدلة وتنسق بينها، لا تستدل بشيء وتترك شيئا يترتب عليه أن يجتمع عليها كل محق ويبتعد عنها كل مبطل، والله المستعان. ومنها التقوى، العمل بهذا العلم. إذا علمت عملت، إذا علمت عملت بهذا العمل، فمن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى تقود إلى البصيرة والنور. إذا عملت بما علمت رزقك الله علم ما لم تعمل. لماذا يضيع كثير من الناس رغم ولود العلم عندهم؟ لأنهم لم يعملوا بهذا العلم. لماذا تشتبه عليهم الأمور؟ لأن هناك أمورا كان واجبا عليهم أن يعملوا بها فلم يعملوا، فعندما جاء اشتباك الآراء، عندما جاء اختلاف الأهواء، وجد نفسه في عناية، وجد نفسه غير عارف أين يذهب. الآراء متناقضة وكل يدعي الالتزام بالدين، حتى أكثر الناس نفاقا والعياذ بالله. لذلك نقول أن التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بهذا النور الذي علمت فيرزقك الله علم ما لم تعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا كان قلبك بعيدا عن التقوى والعمل الصالح، عندما تشتبه الأمور لن تتعلم، لن تعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقيت الله علمك الله عند الاشتباه وعند الاختلاف وعند افتراق الآراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقانا، أنت تريد فرقانا يفرق بين الحق والباطل، مواقف مختلفة الناس يأخذونها، ما هو الحق منها وما هو الباطل، تريد أن تفرق، اتق الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. من هذه الأسباب، وهي في الحقيقة ضمن ما مضى، صدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. اتقوا الله وآمنوا برسوله، هم آمنوا بالفعل، ولكن يقول اتقوا الله وآمنوا، تحقيق الإيمان، أن تصل إلى حقيقة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم حبا له متابعة له. لذلك قلنا صدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا. ليس اتباع السنة ظاهرا فقط مثلا بلحية وقميص، هذا مأمور به، ولكن لابد أن تتبع السنة باطنا بعقيدة صحيحة وسلوك وأخلاق وصدق ووفاء وحسن خلق ووفاء بالعهود وأداء للأمانات وغير ذلك، رفق في المعاملة. الصدق في اتباع السنة باطنا، وهو ربما يكون يعني أعظم أهمية، أو هو كذلك من الاهتمام بها ظاهرا، وإن كان كلا الأمرين لا نفرط فيه، بل الظاهر يدعو إلى الباطن والباطن يستلزم الظاهر. لو كان صادقا ذلك الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعه في ظاهر أمره، لا يكون مخالفا له في ظاهر أمره وهو صادق الحب وصادق المتابعة. وأما الذي اتبع ظاهره فلو كان فعلا مريدا باتباع ذلك الظاهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن يعني الحقائق الباطنة من حقائق الإيمان وحسن الأخلاق هي التي امتدعه الله عز وجل بها أكثر من امتداحه إياه مثلا يعني هيئته الظاهرة. فنقول مثلا في القرآن كم امتدحه الله عز وجل بحسن الخلق، تجد كذا كثيرا في القرآن، أكثر مثلا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا. ونحن نوقن أن الرسول كان ملتحيا وأنها من السنة وهي من الدين، لكن أنا أقصد أن هذا ليس فقط هو السنة، ليس صدق السنة أن تكون ملتحيا فقط، هذا لو كنت صادقا فستلتحي، لكن إنك وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال ولا ولو قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لا عنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا هو تحقيق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته نصيبين ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن أنت تريد النور والبصيرة فاتق الله وآمن بالرسول، اتق الله اعمل بما علمت، حقق الإيمان بالرسول، اصدق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ويغفر لكم. هذا يستلزم تعلم السنة وتقديمها في الأصول والفروع على قول كل أحد وهديه، كما قال ابن القيم في شأن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان وحادثة من حوادث الأحكام ومنزلة من منازل القلوب. يبقى في الثلاث مسائل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الشخصية المسلمة التي تكلمنا عنها من قبل معالمها الواضحة، وكل شخصية في العالم كل إنسان لابد له من هذه الدوائر الثلاثة، جانب اعتقادي، جانب عملي، جانب سلوكي قلبي، لابد من هذه الثلاثة. فالإنسان الذي يسافر في كل مسألة مسائل الإيمان وحادثة من حوادث الأحكام، مسائل الأحكام اللي هي الفقه في الدين بمعنى العبادات والمعاملات، الأمور الظاهرة والباطنة منها، ومنزلة من منازل القلوب، أحوال القلب، لأن الدين ليس شكلا فقط كما نؤكد على هذا المعنى، وأحوال القلوب من حب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه كما ذكرنا، الإنابة إليه، الإخبات، الورع، الخشوع، كل هذه العبادات القلبية المنتشرة في القرآن المملوء منها القرآن، هذه الأحوال التي تثمر حسن الخلق مع الناس، هذه بينك وبين الله تثمر حسن الخلق مع الناس، دوائر ثلاثة لابد منها كلها أن ترجع فيها إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب والسنة. ويقول سفر النفس في كل مسائل مسائل الإيمان وحديثة من حوادث الأحكام ومنزلتي من منازل القلوب إلى منبع الهدى ومصدر النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات. مسألة ما عليهاش دليل، مسألة رأي من الناس، زي ما قلنا ايه اقول لك انا جربت مثلا الرقص والهز في المجالس حلقات الذكر الصوفية فلقيته بيعمل لي نشوة جميلة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده؟ هل كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أيقنت أنه لم يكن يفعل فاقذف بهذه المسألة في بحر الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. يبقى لابد أن كل حاجة عليها دليل، ما يجيش فلان يبقى الناس يستدلوا بكلامها، لكن لابد أن تستدل لكلامهم. الكلمة دي قالها العالم الفلاني أو الإمام الفلاني، عليها دليل؟ ولا تجعلها بمنزلة الدليل، اجعل لها الدليل، إن كان عليها دليل من الكتاب والسنة فاقبلها، وإلا فكل شاهد لم يعدله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدل على قوله دليل فعده من أهل الريب والتهمات. لا نريد أن تتحول يعني متابعتنا للعلماء لمجرد تقليد أعمى، كما حصل الانحطاط في العصور المتقدمة بسبب التقليد الأعمى الذي كان ينهى عنه العلماء وينهى عنه كل داع إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يأمر بالاتباع الصادق بمعرفة الأدلة حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. فالاتباع من أصول الدعوة إلى الله التي لا تكون الدعوة إلى الله إلا بها، إلا به، بهذا الاتباع، أنا ومن اتبعني كما ذكرنا ذلك. فهذا كما ذكرنا صدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا يقتضي تعلم السنة وتقديم السنة على قول كل أحد. بداية اختلاف يعني مواقف يتعدب الإنسان كيف ينطق من يدعو إلى الإسلام بألفاظ تصل إلى الكفر مثلا والعياذ بالله، ويقر بالكفر ويصل إلى النفاق نعوذ بالله، بداية الأمر كان مخالفة للسنة وإهمال لها وتصغير لشأنها، ثم بعد ذلك وصل الأمر إلى أن نسمع كلاما يعجب الإنسان منه لكن يعلم أنه أثر للمخالفة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا خالف بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. إذا وقع في مخالفة السنة بداية استهتر مثلا بأمور ظاهرة، ثم بأمور من التحليل والتحريم، ثم بعد ذلك بأمور من الاعتقاد، حتى يصل من يعني الأمر إلى أن يقول القائل مثلا عن رؤوس الكفر والطواغيت الذين عاشوا عمرهم يدعون إلى دينهم الباطل، مثلا رأس من رؤوس الملل الكافرة، يترحم عليه بعض الدعاة مثلا ويقول له يعني فعلا لقد كان مثلا رفيعا في الدعوة إلى الدين إلى دينه، ويمتدحه على ماذا؟ على أنه يدعو إلى إلى إلى إلى إلى دينه الباطل، إلى الشرك بالله، ويترحم عليه أنه كان يدعو إلى الشرك. يتعجب الإنسان ده كيف أصدر هذا من ينتسب إلى الدين والفتوى والعلم، ويعني أتباعه يعظمونه أعظم اتباع، حتى لربما قال قائل: ما هو يزعم أنه يريد الشريعة أن الناس لو اختاروا خلاف الشريعة لالتزمنا بذلك، ونحن نقر بأن الأمر للناس ومرجع الناس يعني المرجعيات إلى الناس، إن أرادوا أن يتركوا الشريعة فنحن نترك الشريعة والعياذ بالله، ونحن يعني نقر بانفصال الدين عن الدولة إن أقر الناس ذلك. وهذا مطبق في كثير من الأحوال، وباسم من يدعو إلى الإسلام ومن يدعو ومن ينسب إلى العمل الإسلامي كذلك. فكيف حدث ذلك؟ بمخالفات في وقت من الأوقات ظلت تتعاظم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وأنت تجد أهل البدع ينطقون بالفظائع والعياذ بالله، وهم يتدينون بذلك ويرون أنفسهم هم الأتباع الحقيقيين، وهم يغالون في أنواع يعني من الضلالات والعياذ بالله، كما تجد في الرافضة، الشيعة، في الصوفية، في الغلو الشديد عندهم في الأئمة، حتى يرفعونهم إلى فوق منازل الأنبياء، بل إلى ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل والعياذ بالله. حتى يقول قائلهم مثلا: إننا نعتقد معشر الإمامية الإثنى عشرية أن لأئمتنا سلطان على كل ذرة الكون والعياذ بالله، صفات الإلهية والربوبية وصرف العبادات لغير الله عز وجل، واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات نعوذ بالله. من أين حدث ذلك؟ من عدم اتباع السنة. من أعظم أسباب البصيرة كثرة تلاوة القرآن وفهمه وتدبره وحفظه وتعهده، كثرة التلاوة في الصلاة وفي غيرها، وفهم القرآن بتعرفة التفسير والتدبر بإمرار الآيات على القلوب حتى يؤثر فيها ويفتح أغلاقها. فأفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حفظ القرآن، تعاهد القرآن، لأنه إذا كان على قلبك دائما وجدت الآيات أمامك في المواقف المختلفة، سوف تجد الأدلة الظاهرة من القرآن في كل موطن يشتبه عليك. قل أن يحتاج يعني ذو بصيرة إلى أدلة خارج الكتاب والسنة وإجماع السلف، قل أن يحتاج إلى القياس. لذلك تجد من تضلع بهذه العلوم وجد بغيته في أدلة الكتاب والسنة أكثر بكثير من القياسات، وأصبح القياس عنده كالضرورة، بخلاف من نقص علمه من الكتاب والسنة من القرآن وتدبره فإنه يحتاج كثيرا إلى إعمال القياس. وكذا الاستدلال بالقرآن والعمل به، فبحسب نصيبك من القرآن يكون نصيبك من النور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والآية جمعت بين الكتاب والسنة، الكتاب نور ولكن جعلناه نورا، والسنة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كلما أكثرت من تلاوة القرآن وفهمه وتدبره حيا قلبك، وجعل الله لك فرقانا تفرق به، لأن القرآن فرقان، وبذلك إذا استدللت به وعملت به بحسب نصيبك من القرآن فأنت تصل إلى النور ويكون في قلبك من النور. ومنها كثرة العبادة، الصلاة والصدقة والصبر، ومنه الصوم. كلما كثرت العبادات كلما كثر النور في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. قال تعالى: واسرد واقترب. لكن كثرة العبادة خاصة الصلاة وإطالة السرود، لأنه كلما اقترب العبد من ربه كلما رأى الأمور على حقيقتها وقدرها حق قدرها ووزنها بميزان الحق، وكلما أخلد إلى الأرض ولم يرتفع واتبع هواه كلما التبس عليه الحق بالباطل وترك الحق والعياذ بالله. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذا اشتبهت عليك الأمور قم إلى الصلاة، كما ذكرنا منها الصدقة والصبر ومنه الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان دليل. فصدق تعرف المسائل التي اشتبهت، صم الصبر ضياء يحصل لك ضياء في القلب فتعرف المسائل التي اشتبهت. إذا اشتبهت عليك الأمور ولم تدري كيف تسير فافزع إلى الصلاة، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وأكثر من الصدقة وعليك بالصوم فإنه نصف الصبر. العبادة هي التي تثقل كفة أهل الإيمان نورا وعملا، بصيرة وعلما وعملا، وذلك أن قلة العبادة تجعل القلب خفيفا في الميزان، كلما اقترب من الله عز وجل كلما ثقل في الميزان بإذن الله. الغثاء الكثير لا يزن شيئا في كفة الميزان، الذرات الكثيرة وإن كان لها وجود لا نعدم خيرا من هذه الذرات لكنها لا تثقل الميزان في ميزان المواجهة بين الإسلام والكفر، بين الحق والباطل، الصراع عنيف جدا والافتراقات خطيرة والقرارات والمواقف يترتب عليها، يعني ما يترتب عليه من هدى أو ضلال لأجيال قادمة. فلذلك نقول أن كثرة العبادة من أنواع العبادات كلها، وكذا الحج والعمرة أركان الإسلام خصوصا، الصلاة، الزكاة، الصوم، الصدقة، الصوم والحج والعمرة، الصدقة هي الزكاة، فأداء الواجب منها والإكثار من المستحب تكميلا لنقص الواجب وطلبا لمزيد النور والهدى. وإنما معالي الأمور إنما ينالها من اقترب من الله سبحانه وتعالى. من أسباب تحصيل بصيرة غض البصر وحفظ الفرج وتجنب الاختلاط المحرم، فإن أثر هذا النوع من المعاصي خصوصا في عمل القلب معلوم لدى أهل الإيمان، نسأل الله العافية. فأعني أن قضية الشهوة الجنسية من أخطر المسائل التي يترتب عليها العمى وضعف البصيرة، ولذا كانت آيات سورة النور في يعني هذه المسائل. فكلما حصل التزام الصادق زكت النفس واستنار القلب. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون. كيف كان حالهم وقد حان عذابهم وهم في سكرة يعمهون، عمه ضلال. الشهوة الجنسية خصوصا من أعظم وسائل الشيطان ومن أوائل وسائل الشيطان، أول وسيلة كشف العورات. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لذلك نقول أن غض البصر وحفظ الفرج والالتزام الصادق في المعاملة بين النساء والرجال بما شرع الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب حصول البصيرة، ومن أسباب عمى القلب إطلاق البصر إلى الحرام أو نيل الشهوة المحرمة. نقول تأمل كيف جعل الله أحكام غض البصر وحفظ الفرج وعقاب الزنا وأدب الاستئذان والأمر بالحجاب وترك الاختلاط اختلاط المحرم والأمر بالزواج والعفة والنهي عن البغاء في سورة النور التي تتضمن آية النور عقب هذه الأحكام العظيمة. لذا قال بعض السلف: من غض بصره عن المحارم أطلق الله نور بصيرته. نسأل الله أن يطلق نور بصائرنا وأن يوفقنا المحب وأرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يذكرنا الأخ بقول قديم: ليس الدين كل ما قيل لكن الدين ما قام عليه الدليل. جزاك الله خيرا. الناس بتنظر دائما إلى أن الدين هو كل اللي موجود في الكتب دي، آراء كثيرة جدا أي حاجة خدها منها تبقى إيه، تبقى هو ده الإسلام. لا، الإسلام لابد أن يكون عليه من الوحي بينة دليل حتى يكون هذا من الدين. والإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هل فعلا الصوفية المصرية الباب الخلفي الذي سيدخل منه الشيعة الرافضة إلى شعب مصر تغيير عقيدته؟ إن شاء الله لن يدخلوا بإذن الله، ولكن هم بلا شك أبناء عمومة، والصوفية كانت في المرحلة التالية لسقوط الدولة الرافضية التي كانت من أخبث الدول في مصر، وهي دولة المسمى بالفاطمية كذبا وزورا. لما سقطت هذه الدولة كانت تظهر الرفض، ولكن حقيقتها أخبث من ذلك، حقيقتها التعطيل المحض والكفر المحض، الخروج عن الشريعة بالكلية. لكن لا شك أن نقول لما سقطت هذه الدولة جاء الصوفية أفواجا يحاولون تخريب العقيدة، محاولين العودة مرة أخرى إلى التمهيد العقدي لهذه الدولة الخبيثة. فالارتباط ده ملحوظ جدا من أن معظم الأولياء المذكورين عند الصوفية، ما هم بأولياء لله سبحانه وتعالى، إنما أتوا البدع، هاجروا إلى مصر من خارجها بعد سقوط الدولة الباطنية. فكان هذا العهد مليئا بالغزو الصوفي، محاولين العودة إلى ذلك، وما مكنهم الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لا يمكنهم أبدا. لبس النحاسة الصفراء، لبس النحاسة الصفراء لم يثبت أي دليل طبي على من نفعها، ولا أنها ذات موجات مغناطيسية ولا كلام من هذه الأوهام. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وجد عليه حلقة من صفر النحاس يعني، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. حتى يثبت الأمر أصلا طبيا لا يجوز لبس هذه النحاسة. هل العلم المطلق مثل خير أم أن هناك علما من الخير، من الخير عدم الاطلاع عليه؟ نعم، علم السحر وعلم الكلام السخيف علوم تضيع للعمر. أن أنفق عمري فيها، أنا عندي واجبات أخرى كثيرة، أريد أن أتعلم الكتاب والسنة، أريد أن أتعلم، ممكن أقضي أوقات طويلة في الفتوحات المكية بتاع 10 مجلدات ولا أكثر، أقعد أنا بقى في المقامات بتاعتها وفي السخافات بتاعتها، أنا أحتاج إلى أتعلم. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فضيت من العلم وخلصت اللي علي، أقوم أصلي، أقوم أدعو إلى الله، أنا محتاج أكلم عيالي، حتى محتاج أتكلم مع جيراني، أزور إخواني في الله، عندنا واجبات لا نجد لها وقتا. هتقعد تقول لي أتعلم بقى علم المنطق مثلا عشان أعرف أجادل كويس وأعرف أفهم القواعد المنطقية اللي اتبنى عليها مثلا علم الأصول؟ ده أنت هتقعد تضيع عمرك في ذلك. هل الأفضل إعطاء المتبرجات كتيبات دعوتهن، أم الأفضل ابتعد عنهن فرارا من الفتنة بهن؟ حسب حال الإنسان. إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة فأعطها لعلها تستفيد وتتوب إلى الله عز وجل، وإذا كنت تخشى على نفسك فالسلامة أولى أولا. ممكن يقول حاجة بفرض ويمشي. نعم. أريد كتاب أتعلم من ضوابط الأمر والنهي عن المنكر. رسالة الأمر والنهي عن المنكر على صغرها رسالة الأمر والنهي عن المنكر فيها كثير جدا من الضوابط في ذلك، ولها شرح مسجل يمكنك أن تسمعها. لقد أوشكت على أن أصاب بالاكتئاب من كثرة المنكرات التي أراها وأسمعها في الكلية وفي الطرقات، ولا أغير جميعها، هل أنا آثم على ذلك؟ إن كنت أنكر أحيانا، كلما أنكرت ودعوت إلى الله كلما حي قلبك، وإذا حزنت لابد لنا أن نحزن من كثرة المنكرات، فنشكو إلى الله عز وجل بثنا وحزننا. الله المستعان. تخيط المرأة المحرمة طرحة في الخمار تسدلها عند اقترابها من الرجال، أنا أرى أن هذا أشبه بالنقاب طالما أنها مخصصاها من أجل تغطية الوجه، لكن أرى أن تغطي، إما أن تسدل بمعنى تنزل الطرحة كده أو ترفعها من تحت أو بطرف الثوب تجعله على وجهها. لا، ما تخيط من فوق، إبا هي مخصصاها للوجه، هو الخمار النقاب الممنوع قطعة مخصصة للوجه، فهيخصصها بدل ما تعملها من هنا هتعملها من هنا، وهو النقاب عبارة عن ايه؟ بتاع بيغطي الوش من هنا مش كده؟ فهو ده النقاب بتاع بيلبسوها من هنا، فهتقوم اعملها من هنا زي ما قلت لحضرتك، تنزل الطرحة كده او ترفع الطرحة كده او تجيب طرف الثوب كده من تحت الطرحة وترجع الطرف وشها تعمله كده، تمشي الناس تروح جاي ماشي، تمشي الرجالة خلاص. الله خير الرازقين وخير وأحسن الخالقين، ولا خالق ولا رازق إلا الله. نعم، لكن الخلق الذي هو الإيجاد من العدم لا خالق إلا الله، لكن هل يمكن أن يسمى بعض أعمال البشر خلقا؟ نعم، يقال خلق المثال التمثال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال إبراهيم عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا تختلقونه، فهذا الكلام يمكن أن يسمى فعل العبد خلقا باعتبار معين، فالله عز وجل أحسن الخالقين. وقال عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني إيه؟ أشكل، لكن خلق الناس للأشياء هو تشكيل فقط، صناعة، أليس كذلك؟ لكن خلق الله إيجاد من الإيه؟ من العدم، وتقدير هذا الأمر قبل أن يوجد وأن يقع على الصورة التي قدرها سبحانه وتعالى. وكذا الرازق، فالرزق خير الرازقين، لأن الرزق قد يطلق على ما يعطاه الإنسان، كما يقال يأخذ الناس أرزاقهم، يعني مرتباتهم، الأرزاق المقدرة لهم اللي هي المحددة من قبل الدولة تسمى الأرزاق، مرتبات أرزاق، فيمكن أن يكون فلان سبب للرزق قد يسمى بهذا الاعتبار عند الناس، ونحن نهينا أن نسميهم كذلك من كمال التوكل على الله عز وجل. فالرزق قد يذكر على الإنسان من باب ما يطلقه الناس عليه، فالله خير الرازقين سبحانه وتعالى، فيبتغى منه الرزق ولا يبتغى من غيره عز وجل، ونعلم أن باقي الناس سبب، أن كل الناس سبب. قول الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، لكن ماذا تفيد صفة الجمع غير أنها تفيد التعظيم؟ هي تفيد التعظيم نعم، وعملت أيدينا إذا نسب العمل إلى اليد كان يمكن أن يكون مقصودا به في لغة العرب عملنا، كما يقال ذلك بما قدمت يداك، بخلاف ما إذا نسب الفعل إلى النفس وعد الفعل بالباء وذكر اليد، كما أقول صنعت هذا بيدي، قل أنا كتبت هذا الكتاب بيدي، يبقى إذا أنت اللي كتبه بيدك فعلا ولا بد، ولكن إن ممكن يقول للزاني ذلك بما قدمت يداك، وهو كسب في الحقيقة بفرجه، أليس كذلك؟ هذا الذي نظر بعيني يقال هذا ما قدمت يداك، يداك هنا مقصود بهذا ما عملت، يبقى دي محتملة للمجاز، المجاز في اللغة ما يجوز في اللغة، وهو أن المقصود منها خلقها الله عز وجل، ويمكن أن يقصد بها الصفة إثبات صفة اليد، ولكن لا يقال إلا لما له يد. ورد في بعض الآيات: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة تكون بالخير، نعم، ولكن قد تستعمل في الشر على سبيل التبكيت والتقريع. لما يسمع بشر يفتكر خير يمجيله الشر يبقى أسوأ عليه، زي يقول ده دي بشراك النار. طب ما يبقى ما يسوءه يبقى ايه؟ يبقى أسوأ، مش كده؟ الا اذا كان هيبشر بالنار، البشرة بتاعته يعني احسن حاجة هي اللي ايه؟ هي السيئة جدا، فما بالي بالأسوأ منها، والعياذ بالله. زي يقول ايه؟ مأواه النار، المأوى ده المكان اللي تستريح فيه، فلما يكون مأواه النار يبقى ايه؟ يبقى يكون مشربه للنار. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، والعياذ بالله. أوردهم ايه؟ الورد اللي رايحين يشربوا يجيبوه هو النار، والعياذ بالله. يبقى ده أشد حاجة، لأنه رايح يشرب، هو رايح معاهم فرعون قائدهم كده، ورايحين ايه؟ عطشانين، رايحين فين؟ رايحين يشربوا، يطلع الأمر ده هو ايه؟ النار، فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. يبقى ده، يبقى إذا كان واحد بشراه النار، يبقى أمال ما يسوءه ايه؟ البشرة ما يسر، فإذا كان ده أعلى حاجة، يبقى ده عشان كده قلنا ده على سبيل التبكيت، والعياذ بالله، والاستهزاء به، والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كاتبه بإيدي فعلا، أنا أدي قصدي المادة العلمية، كتبتها في يوم من الأيام بإيدي.